الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بالأدلة على ثبوت العلة، ونحن الآن في طرق إثبات العلة بالاستنباط، وأخذنا في اللقاء السابق طريق أو النوع الثاني من أنواع إثبات العلة بالاستنباط، وهو إثباتها بما يسمى بالسبر والتقسيم. والنوع الأول إثباتها بماذا؟ بالمناسبة. وعلى كل السبر والتقسيم والمناسبة أيضا، وكذلك النوع الثالث الذي سيأتينا الدوران أو الفرد والعكس، كلها لا بد أن يكون الوصف فيها مناسبا، يعني الوصف لا بد أن يكون مناسب، ويضاف إلى ذلك أمر إما يعني شهادة أصل له إما بنص أو إجماع فيكون مؤثر أو ملائم أو غريب، أو يكون الدليل عليه شيء آخر وهو الفرد والعكس الذي هو الذي سيأتينا قبل بعد قليل، وكذلك السبر والتقسيم الذي أخذناه في اللقاء الماضي. ما هو السبر وما هو التقسيم؟ نعم الاختبار هذا الطريق السبر والتقسيم، هو سماه الشيخ السبر، ومعروف عند أهل الأصول علماء الأصول يسمونه بالسبر والتقسيم، ومعنى السبر الاختبار، ومعنى التقسيم الجمع، جمع والتنويع. فالأصل أنه يجمع أولا ثم يختبر، فيعرف ما يصلح وما لا يصلح، فيلغي كل ما لا يصلح ويبقى ما يصلح، هذا هو الاختبار. يسبقه الجمع الذي يسمى التقسيم، ولكن اصطلحوا على تسميته بالسبر والتقسيم. ومعناه أو خلاص يعني هذا هو معناه، أن يجمع أو ينظر المجتهد في الأوصاف التي يمكن أن تكون علة فيجمعها، يقول لا يمكن أن يكون علة، أو الذي يمكن أن يكون علة في هذا الحكم. طبعا لديه أصل، هو أصل يعني إيه؟ أصل مسألة ورد فيها حكم شرعي بنص أو إجماع، ثم ينظر وما نص يعني ما ورد النص على العلة فيها، لكن ينظر في أوصافها التي يعني بنية أو التي تعلق بها الحكم، فيقول يمكن أن يكون الوصف العلة هو الوصف الفلاني أو الوصف الفلاني أو الوصف الفلاني، ثم يبدأ في إلغاء كل منها حتى يبقى واحد. ومثل الشيخ وغيره من الأصوليين مثلوا بمسألة علة الربا، قالوا أن العلة في الربا الحديث الذي ورد فيه النهي عن ربا الفضل في الأصناف الستة المذكورة، الذهب والفضة من المعادن والأنواع الأربعة من الحبوب أو من الطعام أو من القوت. نظروا في الأشياء الأربعة التي يجمعها وصف واحد، طبعا بالنسبة للذهب والفضة قالوا إما ثمانية وإما إيه؟ يعني هم قالوا منها ثمانية كونه يعني معدن، لم يعلل أحد كونه معدن، إنما قالوا الثمانية، وهذه قالوا هي علة قاصرة. الأشياء الأربعة البر والشعير والتمر والملح والزبيب، هذه التي ورد النهي عن بيعها متفاضلة، لا تبيعها إلا مثل بمثل أو سواء بسواء مثل هذه إلى آخره. فإذا اختلفت الأشياء الأصناف تبيعوا كيف تشتروا، ما العلة؟ النص ورد في منعها، في منع بيعها متفاضلة، فما العلة في ذلك؟ هل هي معلل أو لا؟ هي مراد العلم على أنه معلل، طيب فما هي العلة؟ الأوصاف الموجودة في البر والشعير والتمر والملح والزبيب أوصاف متعددة، منها أوصاف طردية لا عبرة بها، يعني اللون والحبة وكذا إلى آخره، هذه طردية وسيأتينا الطردية أو سبق ذكره، ومنها أوصاف مناسبة يمكن أن يتعلق بها الحكم، منها يعني كونها مكيلة وكونها مطعومة وكونها مقتادة مدخرة، فأي الأوصاف هذه؟ يأتي المجتهد ويقول لا علة أو لا يصلح أن يكون علة إلا يمكن أن يكون إلا إما الكيس وإما الطعم وإما القوت والإدخار، ما في شيء غير هذا، يعني هذا معنى التقسيم، هذا معنى التقسيم. إذن الأوصاف التي تسمع أن تكون إلا هي هذه، ما في غيرها، هذا حصل يكون التقسيم حاصرة يعني جمعا حاصرة. ثم يبدأ فيقول هذه الأوصاف كلها يحتمل كل منها أن يكون إلا، ولكن الطعم لا يصلح إلا لكذا وكذا ويأتي بدليل. القوت والادخال لا يصلح إلا لأنه ذكر منها ما ليس بقوته هو المكح مثلا. يبقى معنا الخيل الذي هو وصف مشترك بين هذه الأشياء، فالعلة هي الخيل. هذا الذي يعلل بالخيل، والذي يعلل بالطعم يذكر يعني إفساد العلة الأخرى و يبقي علته، فيقول عن الكيل مثلا أنه موجود في أشياء لا يعني مثلا من أسباب لا يمنع فيها الربا، إذا فليس بعلة. الذي يمنع الطعم يقول أيضا يوجد الطعم في أشياء لا أكل. خلاصة هذا هو المعنى، السبر والتقسيم معناه أن يجمع الأوصاص التي يمكن أن تكون علة ثم يبطلها واحدا واحدا، فلا يبقى أو حتى لا يبقى إلا واحد فيكون هو العلة. وطبعا هذا مجال اجتهاد، ولهذا رأينا الأئمة من أهل العلم اختلفوا في علة الربا، اختلفوا في علة الربا. طبعا ليس للدليلهم على علة الربا الفضل في هذه الأشياء الأربعة هو السبر والتقسيم فقط، لهم أدلة أخرى، ولكن كل له دليله، وكل رجح بترجيح، فمنهم من قال بالكيل وهم الحنابلة والحنفية، ومنهم من قال بالطعم وهم الشافعية، ومنهم من قال بالقوت والادخار وهم الإمام مالك وهم موافق، ولهم أدلة منها السبر والتقسيم. فإذا فهو طريق من طرق إثبات العلة الاستنباطية، طرق من الطرق الاستنباطية لإثبات العلة. كيف قلنا هذه الطريقة؟ طيب، هل يجوز أو يمكن للمجتهد أو للمعلل أن يدعي ويقول الأوصاف هي كذا ولا يصلح من هذه الأوصاف إلا هذا الوصف مجرد دعوة؟ قال لا، لابد أن يقيم الدليل على بطلان الأوصاف التي أبطلها، على بطلان الأوصاف التي أبطلها، ثم بعد ذلك يبقى وصفه الذي على الذي. قد يعترض المعترض ويقول وصفك الذي اعترض الذي عللت به باطل. أيضا هذه دعوة لا تصلح منه ولا يعني تعرف إلا بأن يقيم دليل على أن الوصف الذي أبطله فعلا باطل. كيف يعني؟ بمعنى بأن إما أن يثبت الحكم، ينفي الحكم مع وجوده، أو يعني يذكر أنه يوجد متكررا ولا يوجد الحكم، إلى آخر ما ذكره الشيخ في هذه المسألة. ذكرناها الأسبوع الماضي الشيخ منها وذكر أمثلة سهلة. نعم، من أمثلة مثلا يعني إبطال العلة كمثال نذكره نعيده، يقول الشيخ هنا فيجب إذن إذا حصر وخلع يجب على خصمه تسليم الحصر أو إبراز ما عنده من الأوصاف الزائدة، إذا كان عنده وصف زائد لينظر فيه. مثلا يأتي ويقول أنت الآن تقول علة الربا هي إما الطعم وإما الكيلو وإما القوت والادخار، وقد أفسدت الطعم والقوت والادخار فالعلة هي الكيلو. يأتي ويقول لا، هناك علة أخرى غير أو وصف آخر غير هذه الأشياء الأربعة. إذا ما هو؟ لا يقبل منها أن يكون مجرد يوجد وصف. لا، ما هو الوصف الذي أنت تقوله؟ لابد أن يذكره لينظر فيه، هل هو وصف مناسب يصح النظر فيه أو أنه مجرد وصف طرزي؟ يعني فيقول لابد أن يبرز ما عنده لينظر فيه فيفسده، يعني مخالفه أو خصمه، ببيان بقاء الحكم مع حذفه أو ببيان طرديته. مثل الشيخ مثلا في كتابه في الشرح يعني وغيره مثلا بأمثلة، مثلا مثال إبطال الوصف المدعى علة أو المدعى وصفا زائدا مع ببيان بقاء الحكم معه، من الأمثلة التي ذكره، وإن كان ليس في يعني في حياتنا المعاصرة لكنهم يذكرونه، على كل حال هو مثال، والأمثلة يعني لا مشاحة في ذكرها. يقول مثلا أن يقول الحنبلي أو الشافعي يصح أمان العبد، تمام، يصح أمان العبد، فعم عندنا أن معروف بشرع أنه يعني المسلمون تتشافر دماؤهم وإيش ويسعى بذمته ما دام إلى الآن، هذا حديث بلفظ عام، لكن هو الآن أتى بها من حيث الاستدلال القياسي. فيقول الحنبلي أو الشافعي يقول يصح أمان العبد، ليش؟ ما الدليل؟ قال لأنه أمان وجد من مسلم عاقل غير متهم. العبد المملوك مسلم عاقل غير متهم في دينه ولا في يعني في عدالته، فوجد منه أمان، إذن فهو كغيره كالحر في هذه المعاني، يجب قبول أماني. لحظة، وسيأتي وصف الرب، فيصح قياسا على الحر. فيقول المخالف لا نسلم أن ما ذكرته هو جميع العلل أو العلة، بل هناك وصف آخر ما ذكرته هو يعني في الأصل فقط، بل هناك وصف آخر وهو الحرية. هذا مسلم عاقل غير متهم وهذا كل هذه الأوصاف كلها موجودة في المملوك. إذن فالمملوك فالعلى عبدك الحر يجب أبون أمانة. يأتي المخالف يقول أنت حصرك جمعك تقسيمك غير حصر بل ناقص، بل هناك وصف آخر لم تذكره وهو الحرية. فالحرية مفقودة في العبد وهي موجودة في المسلم في الحر، إذن فاقترف فلا يصح القياس هذا على هذا. يجيب عليه ويقول، فيقول مثلا لا نسلم أن ما ذكرته هو أوصاف العلة بالأصل فقط، بل هناك وصف آخر وهو الحرية وهو مفقود في العبد. ما الجواب عندك؟ المستدل يحتاج إلى جواب. نعم. أصل لفظ الشارع إذا أطبق المؤمن يشمل العبد. لا هو لا هو لا يستدل بالحديث، مو الحديث يعني اذا جاء هو في الجانب القياس. نحن عندنا مثال يقول نظرنا فوجدنا ان امان الحر مقبول ويجب لانه مسلم عاقل غير متهم، وسكت على الحرية. والعبد مثله مسلم عاقل غير متهم، اذا فامانه يعني يجب قبوله. يأتي معان معترض ويقول أنت تركت وصفا مؤثر، وصفا يعني مناسب له يعني علاقة قوية بهذا الحكم وهو المنع ولم تذكره وهو الحرية، فماذا يجيب؟ ها؟ أن الرق يعني غير معتبر في هذا المعنى، غير معتبر في هذا المقام. يقول فيجيب فيستدل نعم يقول فيقول المستدل إن وصف الحرية ملغى بالعبد المأذون له، ليس بهذا المعنى بالذات. وصف الحرية ملغي أو ملغى في العبد المأذون له في ماذا؟ يعني إذا أذن العبد السيد للعبد في التصرف يصح تصرفه أو لا؟ إذا فقد ألغى. فإذا ليس هذا الوصف مضطردا في كونه أن يعني يتعلق به التصرف، يعني قبول التصرف يقبل التصرف منه في بعض الأحيان. ومن ذلك أنه قد ثبت شرعا أن من أذن له في التصرف من المملوكين فتصرفه جائز، وهذا تصرف كونه أمن وقد أذن له الشرع. يا شيخ قد أذن له الشرع، فالمسلمون تتتابع جماعة إلى آخر. إذن فهو مأذون له بإذن الشرع، كما أن العبد المأذون له بإذن مالكه يصح تصرفه، فهنا مأذون له بإذن الشرع، فهذا الوصف غير معتبر يعني ملغى. نعم. فإن أمانه يصح بالاتفاق مع عدم الحرية المأذون له، إذا أذن له أن يؤمن أيضا كذلك فأمانه مع عدم الحرية، فصار وصفا لاغيا لأنه لا تأثير له في العلة. يعني إذن هي مسألة كما تلاحظون ناقشة عقلية دينية مرتبطة بالمعاني الشرعية والأدلة والنصوص الشرعية. نعم. كذلك مسألة الطردية، نذكر مثال يعني الأمثلة التي يعني نعيدها ولا ذكرناها في الأسبوع الماضي. قد يأتي المخالف ويعترض على الوصف أو على طريقة استدلال المستدل بأن هناك وصفا أو بأن هناك وصف يعني وصفا زائدا أو موجودا في الأصل الذي يعني عملت الاستقراء عليه ولكنك لم تذكره، فيجيب مثل الاعتراض الأول. قال الشيخ هنا يقول فيجب على المستدل أن يفسد الوصف الذي يذكر إما ببيان بقاء الحكم معهم كما قلنا أنه ببقاء تصرف العبد مع مع إيش مع الإذن له، أو ببيان طردية الوصف يعني كونه وصف طردي لا عبرة به. كيف يكون طرديا؟ ما أمثلته؟ له أمثلة كثيرة، ومن ذلك الشيخ ذكر مثالا يقول إن العتق يسري العتق في الأمة، وذكرنا هذا المثال. العتق يسري في الأمة كما يسري في العبد. الحديث ورد إيش؟ من أعتق شركا له في عبد ها؟ يعني عتق عليه، أو في رواية قوما إلى في عبد، هذا اللفظ في عبد، ولفظ عبد إنما يطلق على الذكر من المملوكين. طيب والأمة؟ إذا أعتق أمة له فهل تسري يعني استمر سراية العتق فيها أو لا؟ العبد يعني الذكر ورد النص به والأمة لم يرد النص. فإذا جاء المعترض ويقول المستدل يقول قد عرفنا أن العبد أو أن سراية العتق تسري في العبد لكونه مملوك، لكونه مملوكا سرى عليه عتق جزئه أو بعضه، فيسري ذلك على الأمة. يعني يقول نظرنا في الأوصاف بكونه يعني جميع الأوصاف فلم نجد تأثيرا لسراية الإثم فيه إلا لأنه مملوك يعني حصل إثم على ببعضه فيسري بالبعض. يأتي المعترض يقول طيب يعني فجأة ما تلوثه فيعترض المعترض يقول لا هناك فرق العبد يعني الذكر هناك أوصاف أخرى فيه إذا اعتب تكون موجودة ومقصودة شرعا لا تكون في الأمة. قالوا مثل إيه؟ قال مثل قبول شهادته ومثل ولايته ومثل كذا إلى آخره، وهذه لا تتحقق في الأمة. والجواب هنا بإيش؟ بطردية هذا الوصف وهي الذكورة والأنوثة. وهذه يعني وصف الذكورة والأنوثة وصف طردي لم يرتب الشارع عليه أحكاما في هذا المعنى بالذات، في هذا المعنى بالذات. يعني ثم ذكر الشيخ أمورا يعني الاستدلال أنه يشمل الأنثى، والمعترض يقول لا هناك فرق، فيجاب عليه بأن الفرق الذي ذكرته وهو الذكورية والذكورة والأنوثة لا عبرة به في بناء الأحكام في هذه المسألة. فالرفق والعتق يسري أو يعني يشمل ويصلح ويصح على يعني الذكر والأنثى بلا ولا مر. نعم، هذا خلاصة أو يعني تفكير ببعض مسائل هذه المسألة من أجل بعض الذين لم يتمكنوا، وإن كان هناك سؤال فيما يتعلق بها فلا بأس فيما بعد. النوع الثالث من أنواع أدلة إثبات العلة بالاستنباط. قال الشيخ النوع الثالث الدوران. الدوران ما هو الدوران في اللغة، وما هو الدوران في اصطلاح الأصوليين، وما حقيقته يعني وكيف يترتب حكمه أو يعرف العلة به. الدوران من حيث اللغة مع مصدر دارة، ها دارة يدور دورا ودورانا بمعنى وليس يعني بمعنى تحرك الشيء من ابتدائه ثم ينتهي إلى حيث بدأ. يعني إذا تحرك الشيء من يعني بحيث يكون ينتهي من حيث بدأ بحركته يسمى هذا دوران. ولهذا يقول الفلك الدوار والكذا إلى آخره، والإيش والرحى يسمى دائرا الرحى الذي يدور، والساعة عقرب الساعة كذلك تدور فتبدأ من مرة تنتهي. نعم، فكل ما كانت حركته دائرية يسمى هذه يسمى الحركة تسمى دوران. طيب هذا المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي ما هو؟ اصطلاح الأصولي هو يعني فيه هذا المعنى ولكنه خاص بالمعاني الشرعية. قالوا معناه هو أن يوجد الحكم مع وجود الوصف وينعدم، لاحظ وينعدم بانعدامه شيئان لدينا شيئا، أن يضطرد يعني وجود الحكم كلما وجد هذا الوصف وينعدم كلما انعدم الوصف. إذن فلدينا شيئان اضطراد وإيش وانعكاس. اضطراد أنه كلما وجد الحكم وجد أو كلما وجد الوصف وجد الحكم، والانعكاس كلما انتفى الوصف انتفى الحكم. ولهذا يسمون هذا النوع بالطرد والعكس، لأن الطرد وحده ليس دليلا ولا يصح كسيأتينا، والعكس وحده كذلك، فلا بد من الاثنين معا. فإذا اجتمع الاثنان معا وهو الذي اصطلحوا على تسميته الدوران أو الطرد والعكس، إذا وجد هذا في وصف عرفنا أن ذلك هو الوصف إلا لذلك. نعم، عرفنا أن الوصف يصلح أن يكون إلا، نحن نستعمل اصطلاحات الأصولية لا نقول مؤثر، ولكن نقول وصف مناسب يصلح إلا، أن المؤثر هو ما تل عليه النص يعني الدليل بنص أو إجماع، وما اعتبر بنص أو إجماع. هنا لا ننظر إلى النص والإجماع، إنما ننظر إلى يعني المناسبة مع وجود الاضطراد والانعكاس. فإذا وجد الاضطراد طبعا قد يكون، وبالمناسبة نذكر هذا ونؤكد عليه أو نذكر به، وهو أنه قد يكون على العلة عدة أدلة لا تقصر على، يعني قد تكون العلة ثابتة غالبا وقد يكون دائما. أن العلة ثابتة بالنص والإجماع هي وصف المؤثر دائما يعني تكون مضطردة منعكسة، ها مضطردة منعكسة وهي مناسبة وهي مناسبة. نعم قد يختلف مناسبة من حيث أن نقول هو مؤثر لأن الدليل قام عليه، أو ملائم لأنه أخذ من معنى الدليل من معنى النص، أو غريب لأنه ما وجد إلا في موضع واحد إلى آخره. تقسيمات لنعرف أقوى هذه الأوصاف من يعني أضعفها من حيث الاستدلال بها، وإلا فكلها يجتمع فيها أنه لا بد أن يكون مناسبا ولا بد أن يكون عليه دليل مع المناسبة. دليل هذا الدليل إما نص أو إجماع فيكون مؤثر، أو معنى نص يكون بالنص يعني بمعنى أنه علم اعتباره من حيث جنسه في جنس الحكم ويكون ملائم، أو جنسه في يعني في لم يعرف له إلا في موضع واحد فيكون غريب، أو أنه ما عرف له هنا يعني اعتبار خاص ونظر إلى هذا المعنى، ولكن نظر إلى تكرره تكرر الحكم معه بوجوده ويسمى فيكون يسمى إيش الدوران أو التضارع. باختصار هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرها المناسبة الطرد إيش قلنا السبب والتفسير، الدوران قد تكون موجودة في وصف واحد، قد تكون موجودة يعني أدلة بثبوت وصف معين وصف معين، وقد ينعدم بعضها ويبقى البعض الآخر. فمثلا لم نجد دليل لا نص ولا إجماع حتى نكون مؤثر أو كذا أو ملائم أو إلى آخره، ولم نجد أيضا بالسبر ما اتخذ طريقة السبر والتفسير والجمع وكذا، إنما أخذ في سلك مسلكا آخر وهو مسلك الدوران الطرد والعكس، وقال وأخذ يستدل ويقول هذا الوصف مثل مثلا عندنا علة شو اسمه يعني علة الربا، يعني مثلا الذي يعلل بالكيل يقول الكيل مثلا نقول كلما وجد الكيل وجد الحكم وهو المنع بالربا إلى آخره، قد يعارض ويقول فيه هناك أشياء مكيلة مكيلات وليست ولا يجد فيها الربا، يحتاج إلى أن يجيب بجواب بأنه إما يعني أنها استثناء أو يعني تخصيص للعلة إلى آخر ما ذكر، وكما هو معروف تخصيص العلة في مسألة الحرائق يعني عموما الدوران الذي يسميه الرسوليون الطرد والعكس هو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه، بمعنى كلما وجد الوصف وجد الحكم وكلما انعدم الوصف انعدم الحكم، إذا عرفنا في وصف هذا الحال تبين لنا أنه علة لذلك الحكم الذي ورد في المسألة الأولى، المسألة التي ورد بها النص نأخذه من إيش من يعني لابد يكون للقياس يكون له أصل يقاس عليه. يقول الشيخ وهو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه، وهذا معناه في صلاح الأصوليين. وخالف قوم خالف قوم، ولما ذكر قال في بداية القسم الثاني مما يثبت العلة إثباتها، القسم الثالث إثباتها بالاستنباط وهو أنواع، أحدها إثباتها بالمناسبة والثاني إثباتها بالسبب والتفسير والثالث هو الآن في سياق الأدلة التي يعتبرها دالة على إثبات العلة. أقول النوع الثالث من الأدلة الدالة على إثبات العلة هو الدوران، وهو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه. وخالف قوم يعني خالف في حجية، خالف قوم، الشيخ قال هنا خالف قوم كلام، طبعا أيضا لابد لنا أن نجد لا نقول نجد عذرا بل نقول أننا يعني نعطي قدرا كبيرا لأهل العلم الذين اختصروا العلوم في متون، وأنه اختار من الألفاظ أجزلها وأجمل وأشملها، فعندما يقول هنا وهو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه وخالف قوم سطر واحد في طبعا صفحة يعني صغيرة يعني لو أنها صفحات ويكون نصف سطر، هذا يدل يعني فيه يشتمل عدة معاني يعني يشتمل مع يعني كلام يعني يحتاج إلى كلام كثير لتفصيله. فأولا هو هنا ذكر معنى قال هو وجود الحكم بحيث اصطلاح وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه، وهذا هو تعريف للدوران أو للطرد والعكس، وبعضهم عبر عنه بعبارات هذا يؤدي. ثم قال وخالف قوم، إذن هو من سياق الكلام يدل على أن الدوران حجة دليل، وقد عرفنا ذلك ما احتاج إلى أن نقول والدوران دليل على إثبات العلة وخالف فيه قوم، انتهى، لأنه في سياق كلامه يعرف أنه القارئ يعرف يعلم أن الشيخ ذكر هذا في سياق ذكر الأدلة الدالة على العلة، انتهى، فما احتاج إلى أن يكرر، هذا واحد. ثم قال وخالف قوم، ها خالفت القوم في ماذا؟ في حجيته أو في عدم حجيته أو في قطعيته أو في ظنيته؟ في عدم حجيته، ها؟ في عدم حجيته وفي قطعيته، أنا ظني أن الشيخ هنا يقول لنا يوجب ظن العلية فيتبع، إذا فهو يقول إن الدوران أو الطرد والعكس دليل على إثبات العلة ظنا لا قطعا، يفيدنا الظن بأن هذا الوصف علة، يعني إذن فهو دليل ظن لإثبات العلة، هذا هو الرأي الذي ساقه. إذن وخالف قوم في ماذا؟ في إفادته العلية مطلقا أو في منعها أو في إفادته العلية قطعا. هو يشير إلى الخلاف الموجود. الخلاف بهذا المعنى موجود في مسألة ثلاثة أقوال وثلاثة مذاهب. منهم من يمنع إثبات العلة بالدوران مطلقا. وهذا اختيار الآن. ومنهم من يقول إن الدوران دليل قطعي على إثبات العلة. هذا في طرف وذاك في طرف. منهم من يقول الدوران الذي هو فرد والحس دليل قطعي على إثبات العلة. وهذا من بعض المعتزلة. ومنهم من يقول إنه دليل على إثبات العلة لكنه دليل ظني وهو اختيار الشيخ اختيار القاضي أبو بكر الباقلي لأنه كثير من الفقهاء من الأصولية. إذا بالمسألة ثلاثة أقوال شملها قوله وخالف قوله. يعني قوله معقول ووجود الحكم كذا وخالف قوم لنا يوجب ظن أظن العلية هذا ذكر الدين. فعرفنا أن في المسألة في أقوالا ثلاثة أنه دليل ظني لإثبات العلة وهذا هو المذهب جمهور كثير من الأصوليين ومنهم الشيخ الطوفي ومنهم أبو بكر الباقلاني وغيره. ومنهم من يقول لا تصلح لا تصلح دليلا أبدا مطلقا وهذا اختيار العامدي. ومنهم من يقول لا هو دليل قطعي. شو لاحظ الفرق؟ فدليل قطع الآخر يمنعه أين؟ وهو رأي بعض المعتزلة. ما الأدلة؟ ما هو الدليل لكل منهم؟ يقول الشيخ لنا يعني دليلنا يوجب ظن العلية يعني أن الدوران كلما نظر الإنسان إلى الحكم ومقارنته للوصف ثم نظر أنه إذا انتفى الوصف انتفى الحكم إذا نظر إليه وجده يعني مقترنا به وجودا وعدما يظن يغلب على ظني أن هذا الوصف إلا له أو لا. فقوله لنا يوجب ظن العلية يعني أن الدوران الطرد والعكس يوجب يؤثر يجعل في ذهن الرائي السامع من يرى أن هذا الحال دليل على كون الوصف إلا لذلك الحكم. كيف يجيبه؟ قال أن الدليل على هذا معنى نحن نقوله مش دعوة. يقول فلا الدوران ما يوجب ظن العلية كما يقول المخالف ما لا يوجب ظن العلية. يقول لا هو يوجبها والدليل على أنه يوجب ظن العلية العرف والعقل والشرع. دليل على أنه يوجب ظن العلية العرف والعقل والشرع. أما العرف عرف الناس فيقول لو أن مثلا شخصا سمي باسم لا يرضاه يعني يذكر مثلا شخص سمي باسم يعني عيب باسم لا لقب بلقب من الله سبحانه وتعالى نهى عن تناول الألقاب فلقب بلقب باسم لا يرضى إذا يعني فإذا نودي به غضب ألا يتكرر يعني فإذا كلما نودي به غضب ألا يتكرر أننا إذا سمعنا هذا النداء بهذا الاسم ورأينا غضب ذلك الشخص عرفنا أن غضبه بسبب مناداته بهذا الاسم أو لا؟ نعم. يقول هذا بالعرف يعني بالحس أشياء بالعرف المعروف أنه كلما تكرر يعني ردة فعل على فعل عرفنا أن هذا الفعل الأول سبب لهذا الفعل الثاني أو وصف بهذا يعني بهذا الوصف الأول الثاني. فيقول العرف دل عليه يعني ذكر الشيخ في هذا وغيره. فإن من ناديناه باسم فغضب ثم ذكر ثم رأيناه ثم نودي بذلك الاسم مرة أخرى عرفنا في الحال يعني غالب أنه سيغضب أو غضب ما تكرر من ذلك منه فعرفنا أن هذا الاسم يغضبه. كلما سمعنا إذا فلان ينادى باسم معين فإذا سمعناه ينادى به ورأيناه غضب ثم تكرر مرة ثانية سمعناه ينادى به فغضب ثم تكرر ذلك كله بعد ذلك ألا يرسخ في الذهن أن هذا الاسم مناداته بهذا الاسم سبب لغضبه؟ إذا فيقول هذا يؤدي يعني ينتج غلبة الظن بأن هذا الاسم أو هذا الشيء علة لذلك وهذا هو المقصود في الأحكام الشرعية الفرعية. كذلك هذا شأن العلل العقلية. العلة العقلية ما يعني العلة العقلية حقيقتها طبعا هي مؤثرة على ما يقوله المتكلمون والفقهاء بعدهم. يعني العلة العقلية مؤثرة في معلولها نعم مؤثرة نقول مؤثرة ولكن تأثيرها بتأثير الله بقدرة الله. يعني كون الله الذي جعلها مؤثرة فالنار التي تحرق والماء الذي يروي والطعام الذي يشبع وهذه الأشياء يعني إلى آخره تنتج آثارها يعني حتما أو لا في الواقع المنظور. من أكل لابد أن يشبع ومن شرب لابد أن يروى ومن يعني وقعت عليه النار ستحرقه النار. هذه طبيعة الأشياء أسباب وضعها الله سبحانه وتعالى وجعل فيها هذه القدرات نعم الله سبحانه قادر على أن يسلبها، لكن هو الذي وضعها. إذا فهي بطبيعتها التي وضعها الله جبلتها، طبيعتها وجبلتها التي وضعها الله عليها أنها تؤثر في إيش؟ في معلولاتها. فالعلة العقلية إذا رأيناها عرفنا أنه لا بد من أثرها. فإذا رأينا نارا يعني متجهة أو نازلة أو حاصلة على شيء، ماذا يغلب على الظن؟ مو يغلب، بل قطعا أنها ستحرقه، أنها ستحرقه. ومن رأينا شخصا يشرب ماء عرفنا يقينا أنه سيروى من هذا الماء، إلا إذا كان هناك مانع، والمانع شيء آخر. فالعلل العقلية إنما كانت مؤثرة بسبب أنه يوجد مؤثرها أو يوجد أثرها عند وجودها وإيش وينعدم عند الإدامة. فالكسر مثلا الذي يحصل على شيء نتيجة الانكسار، نتيجة الانكسار، الانكسار هو نتيجة كسر العكس، يعني الانكسار نتيجة الكسر. فإذا وجدت انكسارا لابد أن تعرف أن هناك كسر حصل على هذا المقصود. طيب إذا انعدم الانكسار عرفت أنه انعدم الكسر، يعني إذا فهو دليل في العقليات التي لا خلاف فيه أنها مؤثرة في معلولاتها، فليكن دليلا في الشرعيات أو في الظن في الشرعيات. ثم الدليل الشرعي على هذا ما هو؟ ذلك الدليل الشرعي نحن قلنا هناك